عندنا سبب ابتدائي، ان هو ان ما معك، ان ما معك هو من عند الله عز وجل. ماشي. بما اتاهم الله من فضله فهو من عند الله. ولذلك قال عز وجل في الايه الاخرى: وانفقوا من مال الله الذي اتاكم. يبقى ده سبب ابتدائي يجعلك تنفق. وفي سبب غائي، يعني في الاخر بقى، في الاخره، يعني انت رايح فين؟ انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون. فلو تاملت ذلك ان الذي امرك بالانفاق وحذرك من البخل انت راجع وصائر اليه، راجع وصائر اليه، فيحاسبك على كل شيء. هتبخل ليه بقى؟ اخبر اولا ان الذي عنده في يده فضل من الله ونعمه، ليس ملكا للعبد، بل لولا فضل الله عليه واحسانه لم يصل اليه منه شيء، فمنعه ذلك منع لفضل الله واحسانه، ولان احسانه موجب للاحسان الى عبيده، كما قال تعالى: واحسن كما احسن الله اليك. ولان احسانه، يعني احسانه سبحانه وتعالى، موجب للاحسان، يعني احسان العبد الى عبيده. هكذا. فمن تحقق ان ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزياده ايمانه وحفظه من الافات. ثم ذكر ثانيا ان هذا الذي بيد العبد، ان هذا الذي بيد العباد، بيد العباد كلها، والفصلة تتشال. حد عنده اللي أنا بقوله ده؟ مش كلها. ثم ذكر ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها، تبقى كده وما يبقاش فيه فصلة، بدون فصلة، واللام عليها إيه، كسرة ولا ضمة ولا مش متشكلة؟ هي يعني هتبقى كده. ثانيا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله، ولا يرجع ويرثها كده، ماشي، يعني يبقى كلها مثلا على ايه بقى، على المعنى، يعني على ان هذا الذي بيد العباد من النعم مثلا، يعني ممكن بقى يبقى كلها ترجع الى الله يرثها تعالى وهو خير الوارثين. فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك منتقل الى غيرك. ثم ذكر ثالثا السبب الجزائي، فقال: والله بما تعملون خبير. فإذا كان خبيرا بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر، لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا يرضى بالإمساك الذي به العقاب. ثم قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها وأسمجها، فأخبر أنه قد سمع ما قالوه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة، وهو قتلهم الأنبياء الناصحين، وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، وأنه يقال لهم بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء: ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن، ذوقوا عذاب الحريق المحرق النافذ من البدن إلى الأفئدة، وأن عذابهم ليس ظلما من الله لهم، فإنه ليس بظلام للعبيد، فإنه منزه عن ذلك، ليس بظلام. ظلام دي صيغة ايه؟ مبالغ. حد عنده قول آخر؟ مبالغة، كله مبالغة. طب نفي كون الله عز وجل ظلاما، هل يلزم منه نفي أصل الظلم؟ لما ننفي عن واحد المبالغة في صفة، هل هذا ينفي عنه أصل الصفة؟ فاهمين السؤال الأول؟ فاهمين السؤال صح؟ يعني مين نقول ايه فلان ده مش ايه، مش قتال قتل مثلا، ده مش معناه ان عمره ما قتل مثلا، مش كده يعني ممكن يبقى قتل مرة مثلا، انما ممكن يبقى اصل الصفة موجودة فيه، مش كده؟ لما نقول فلان مش مضياف مثلا، او مش معناه ان عمره ما اضاف ضيف يعني، لا ممكن يبقى عمل كده مره. طب هنا نفي، النفي بهذه الصيغه ليس بظلام، هل يعني ذلك ان اصل الصفه موجوده في الله عز وجل؟ حاشاه، مش كده؟ اني حرمت الظلم على نفسي، مش كده؟ طب ليه قال ظلام بقى؟ ولا هي مش مبالغة أصلا وحاجة تانية وإحنا اللي مش عارفين؟ إيه رأيكم؟ طب أنا هعتبرها إنها مش مبالغة، لأنها مش مبالغة فعلا، مش صيغة مبالغة دي، ماشي؟ أو يعني على الأقل في قول كده إن هي مش صيغة مبالغة، ماشي؟ نسيبها لكم تدوروا عليها ولا نقولها؟ نسيبها لكم تدوروا عليها، هاتوا لنا بقى ظلام دي صيغة إيه، ماشي؟ مش لازم دلوقتي يعني، ممكن بعد الدرس شوفوا ظلام دي ايه بقى، ماشي؟ قال: وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهود تكلموا بذلك. طبعا اليهود لا يتورعون عن نسبة كل نقص لله عز وجل، حتى في كلمة إسرائيل، حتى يعني يعقوب الذي هو إسرائيل، قالوا إسرائيل يعني قاهر الرب، قالوا لأن كان يعقوب ماشي فشاف ربنا كده ماشي، فراح مسكه ضربه وكتفه، يعقوب اللي مسك الرب وكتفه ضربه وقال له مش هفكك غير لما تديني لقب إسرائيل، فأعطاه اللقب. فهم لا يتورعون عن تنقص الله عز وجل وعن نسبته كل نقص وعاجز له سبحانه وتعالى. فمن جملة ما قالوه ونص عليه القرآن هذا القول: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالوا في الآية الأخرى: يد الله مغلولة. عياذا بالله. قالوا أنها نزلت في قوم من اليهود تكلموا ذلك، وذكروا منهم فنحاس بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود في المدينة، وأنه لما سمع قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وقوله تعالى: وأقرض الله قرضا حسنا، قال على وجه التكبر والتجرهم هذه المقالة، قال هذه المقالة قبحه الله، فذكرها الله عنهم وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهم، بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك، وهو قتلهم الأنبياء بغير حق. طيب مش مهم دي خلاص. هذا القيد يراد به أنهم تجرأوا على قتلهم مع علمهم بشناعته، لا جهلا وضلالا بل تمردا وعنادا. ثم قال تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين: إن الله عهد إلينا، أي تقدم إلينا وأوصى، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فنجمع بين الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين، وأنهم إن لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار، فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون عهده، وقد